بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الجامع، قال: أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي نفذ زادهم وقل طعامهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. هذا الحديث فيه فضيلة الأشعريين، وهم من أهل اليمن انتهامة قبيلة أبي موسى الأشعري، الذين يدخلون دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان، أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأشعريين اليمنيين أنهم إذا أرملوا في الغزو، يعني إذا نفد زادهم وقل ما عندهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، ماذا يفعلون؟ جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، الغني والفقير، الذي عنده قليل والذي عنده كثير، جمعوا الكل ثم اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم، مدحا لعملهم وتأييدا لصنيعهم. من هذا المنطلق، لو أن قبيلة أو أسرة تعاونوا فيما بينهم تعاونا ماليا ونحو ذلك، فهذا الحديث أصل فيه. أهل بلد، أهل قرية فيما بينهم قالوا: نحن فيما بيننا نجمع ما عندنا ونفعل كذا وكذا للفقير المحتاج، أو أنهم إذا قل ما عندهم جمعوه في شيء واحد واقتسموه، وبهذا أفتت اللينة الدائمة لمن عمل نحو هذا العمل مستدلين بهذا الحديث وهذا يدل على تعاون عظيم، مع أنهم ما فعلوا هذا مع غيرهم. لم يجتمع الأشعريون مع الأسرة الأخرى من الذين كانوا في المدينة، فعلوا هذا فيما بينهم متعاونين متراحمين متعاطفين، فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال إن عملهم هذا ضرب من ضروب التحزب والتعصب والعنصرية والمناطقية، لأنهم لو جاءهم فقير أو مسكين ما سيقولون: أنت لست بأشعري. لكن هذه الرحمة والشفقة التي بينهم بطيب نفس حصلت فيما بينهم بالتراضي، ولم يلزموا غيرهم أن يفعل كعملهم. ولما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكل وأخبر وقال: إن الأشعريين، ثم قال ساق هذا الحديث، ما قال: لا تفعلوا كفعلهم وهذا الأمر مقتصر عليهم وخاص بهم، ولا هم أيضا قالوا: لو جاء غيرنا وكان فقيرا أو محتاجا ما نعطيه، أقول له: لست من الأشعريين. لا، فلذلك لو أن أهل القرية أو أهل البلد تعاونوا فيما بينهم على شيء من مساعدة فقير أو مسكين أو محتاج أو غير ذلك، ولم يلزموا غيرهم بذلك، أو قالوا: نكتفي نحن أهل هذه البلدة، لو أن غيرهم جاء وطلب منهم وبذلوا له لا إشكال في جواز ذلك، ويمدحون على هذا العمل، يمدحون على هذا العمل، ويسنون سنة حسنة في مثل هذا الأمر الذي مدحهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله أقرهم على هذا، وما قال: يا أيها الناس اعملوا كعملهم، لكن مدحهم على هذا كاف في أن هذا العمل مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمدح ويثني إلا على ما كان مشروعا، ما كان واجبا أو مستحبا أو فيه خير وطاعة ونفع، وهم قد فعلوا هذا من هذا الباب. ولك أن تتصور عند أن يبذل أحدهم ما عنده شيء والآخر عنده كثير، ثم بعد ذلك يكون الجميع عندهم. طبعا لا يكون هذا الحديث دليلا للاشتراكيين الذين يقولون من كان عنده عمارة مكونة من 3 طوابق يكفيك شقة في الطابق الأول وتسلم الباقي نعطيها لغيرك وتكونوا في الفقر سواء، على سبيل الإلزام وعلى سبيل الجبر للناس وأخذ أموال هؤلاء وهؤلاء. قالوا ساوينا بين الناس، ساووا بينهم بالفقر، ساووا بينهم بالفقر. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا ولا فعله، لكنه مدح من فعل مثل هذا من عامة الناس لأنفسهم. أما أن يكون هذا نظاما يا أيها الأغنياء هاتوا ما عندكم، طيب يستوي بعد ذلك الغني الذي يكدح ويتعب ويذهب ويرجع، والبطال التنبل الذي هو نائم الليل والنهار منتظر حتى يقتسم مع غيره ما عندهم مال؟ فلا سواء. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والله عز وجل جعل الناس غنيا وفقيرا، وقال في حق الأغنياء: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة وفيهم أغنياء فقراء، وكان من المهاجرين منهم تجار، أبو بكر كان تاجرا غنيا، عمر كان تاجرا، عثمان كان من أغنياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، الزبير بن العوام كان غنيا، وهكذا أيضا جمع من الصحابة كانوا أغنياء موسمين أصحاب أموال وتجارات، وبعضهم كانوا أصحاب مزارع وعندهم زروع ونخيل وثمار. ما قال لهم لابد كونوا أنتم والآخرين سواء في الفقر، ويا أيها الغني لا يجوز لك أن تتكسر، ومن أين لك هذا المال الذي اكتسبته؟ ما فعل شيء من ذلك. لكن لو أن الناس تعاونوا فيما بينهم بالتراضي وطيب نفس، سواء كانت قبيلة أو أسرة أو حارة أو قرية أو منطقة، تعاونوا فيما بينهم البين سواء في الأعراس بتخفيف المهور وغير ذلك، أو كذلك أيضا في أزوادهم وطعامهم يعطفون على الفقير والمسكين، أو أنهم إذا افتقر أحدهم أو نزلت به نازلة من مرض أو غير ذلك قاموا وتعاونوا فيما بينهم البين وجمعوا له شيئا من المال وأعطوه، هذا أمر مشروع لا بأس به. ما يأتي الآخر قالوا هذه القبيلة عندهم تحزن، إذا افتقر واحد منهم قاموا وعاونوه، ليش ما يعاونوا الآخرين؟ طيب هذا له حق وقريب وأعانوه وساعدوه، ثم لو جاء غيره سألهم، ما أحد من الناس، كم من الناس يتصدق ربما على غير أقاربه أكثر من أقاربه، ويعطي من ليس بينه وبينهم قرابة أكثر ممن بينه وبينهم قرابة، ولا إشكال في ذلك. فالمهم أن هذا الحديث فيه مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لعمل هؤلاء الأشعريين اليمنيين الذين كانوا إذا قل زادهم في الغزو جمعوا ما عندهم واقتسموه بالسوية، وإذا قل زاد عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم في إناء واحد أو ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، وكانوا سواء وحصل لهم من اليسر والتعاون الشيء الكثير. فطلبة العلم وأهل الصلاح والخير حق مثل هذا، ويكون بينهم شيء من التعاطف أو التراحم عند الحاجة أو عند نزول النازلة، ويلتفت بعضهم إلى بعض في هذا. تهم تحديد لا، لكن الأشعريين لا زالوا إلى الآن يعني موجودين، ولا زالت قبيلة الأشعريين إلى الآن موجودة في تهامة، ولعل يعني من جهة الحديدة في صعد جهة عبس ونحوه، فلا زالوا موجودين، والقبيلة يعني لا زال الأشاعرة يعني الأشعريين موجودين إلى الآن، فقوم أبي موسى الأشعري. ولذلك لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم، وبعث علي بن أبي طالب في الجهات العليا، ومعاذ بن جبل في هذه الجهات، أب وتعز ونحوها من الجهاد. هو قد سبق في الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر غيرهم لكنه مدح، مدح هذا العمل، فلو عمل غيرهم بهذا العمل يقرون عليه ولا ينكر عليه، من عمل مثل هذا لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هؤلاء ولا يمدح على فعل معصية أو على فعل منكر أو على فعل مخالف، لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب. طيب إلى هنا.